بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة وتحت أبواب تفريع الكلام عن التطوعات وكذلك عن السنن. قال باب صلاة الضحى. قال أبو داود رحمه الله باب صلاة الضحى. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويبدأ من ذلك كله. قال ويبدأ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود حديث عباس أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي. قال ولم يذكر مسدد الأمر والنهي. زاد في حديثه وقال كذا وكذا. قال وقال كذا وكذا. وزاد ابن منيع في حديثه قال رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة. قال رأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة. قال رأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله في كل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. ثم ذكر أيضا رواية عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ثم ذكر رواية عن نعيم ابن أمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أتك آخرة. قال الله تعالى ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أتك آخرة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين. قالت أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيته وصلى ثمانية ركعات. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات. ثم ذكر أيضا في رواية عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصور؟ قالت من المفصل. ثم ذكر رواية أخرى عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، وإني لو أسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، وإني لو أسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ثم ذكر في رواية عن سماك أنه قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلى الذي صلى فيه الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. ليتكلم أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة عن مشروعية صلاة الضحى، عن مشروعية صلاة الضحى، وهل صلاة الضحى من السنن الآكدة أم لم تكن من السنن الآكدة؟ وكما بين أبو داود رحمه الله في ذكر هذه الروايات، فبعض الروايات حيستدل من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يواظب أيضا على هذه الصلاة. وكذلك ذكر بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى إلا قليلا، ما كان يصلي الضحى إلا قليلا. فوجه الجمع بين هذه الروايات. فافتتح الكلام أبو داود رحمه الله بهذه الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. ثم شرع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الصدقات، قال تسليم على من لقي صدقة، أمره بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة. قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. وكذلك في الرواية التالية يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. قال فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صباح، مع كل صباح قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. يبقى كل هذه العظام التي ركب عليها الإنسان مع كل صباح، فعلى ذلك الإنسان يتصدق عن هذه العظام. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. يبقى قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يبقى كل إنسان مركب كده على مفاصل، وبالتالي مع كل صباح يبقى لابد أن يتصدق بعدد هذه المفاصل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ركب على 60 و300 مفصل، يبقى نقول عند ذلك كل يوم يتصدق بهذا العدد من الصدقات. وبالتالي ترى وجه الصدقة، قلنا البعض قد يحجم ويقيد صورة الصدقة متمثلة في المال، نقول هذا لون من ألوان الصدقة، وأيضا هذا أيضا يعني صدقة يتصدق بها الإنسان من ماله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يبقى الصدقة من المال، والأصل الصدقة من المال، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا مفهوم الصدقة، وسع لنا مفهوم الصدقة، فبكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، حتى مضاجعة رجل لامرأته أيضا صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال تسليم على من لقي صدقة. وبالتالي عدد من الأعمال الصالحة، أي عمل صالح، يبقى أي عمل صالح. لذلك كما ذكر في رواية تالية قال فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، يبقى أي عمل صالح هذا صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن مع كل صباح يقوم الإنسان بتجميع هذه العدد من الصدقات، يقوم بتجميع يبقى 60 و300 صدقة. وبالتالي نقول ان كل تسبيحة قال سبحان الله هذه صدقة، قال الحمد لله هذه صدقة، قال الله الحمد لله الله أكبر هذه صدقة، لا إله إلا الله صدقة، لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، أمر الإنسان بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة. وبالتالي نقول حتى في مضاجعة رجل لامرأته هذه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عدد من الأعمال الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو من ذلك كل ركعتان من الضحى. قلنا حتى يبين يعني أهمية صلاة الضحى، أهمية صلاة الضحى، يبقى يصبح على كل سلام من ابن آدم صدقة، يبقى نقول بعدد المفاصل التي تركب على الإنسان، نقول يبدأ من ذلك أنه ركعتان يركعهما الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يصبح على كل سلامة، يبقى ده مع كل صباح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك كل ركعتين من الضحى. إن معنى الكلام لو واظب الإنسان على هاتين الركعتين تجزئ عن هذه الصدقات الواجبة عليه مع كل صباح. قلنا معنى الكلام أن الإنسان لو أتم صلاة الضحى في كل يوم يبقى هذه من الأمور أيضا المسنونة، يبقى يستدل من هذه الآية أن صلاة الضحى يعني مشروعة ومسنونة أيضا، وأن الإنسان لو قام بها في كل يوم هذا ليس من باب الابتداع، هذا ليس من باب الابتداء. نحن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة، سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحى فقال بدعة. وبالتالي نقول إحنا لو أخذنا بظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنهما وكأن صلاة الضحى بدعة، مقصد ابن عمر رضي الله عنهما اجتماع الناس في المسجد على صلاة الضحى هي البدعة، يبقى اجتماع الناس على صلاة الضحى في المسجد هي البدعة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لو احنا خدنا كده بظاهر القول كان بيبدع من واظب على صلاة الضحى او ان صلاة الضحى بصفة عامة هي بدعة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن لما نعلم اجابة ابن عمر على السؤال في ذلك هو ان القوم كانوا يجتمعون على صلاة الضحى في المسجد فقال هذه بدعة، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول اداء العبادة دايما يبقى لابد ان تؤدى كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يبدئ من ذلك كل ركعتان الضحى، يبقى ده على مع كل صباح، يصبح مع كل صباح يبقى عليك ذلك عدد الصدقات. نقول يبدئ ان يصلي الانسان ركعتان من الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في دليل على عظم فضل الضحى، على عظم فضل صلاه الضحى وانها تصح ركعتين. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم ان نواظب على صلاه الضحى، نواظب على صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة متأكدة، صلاة الضحى سنة متأكدة، وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكملها 8 ركعات، وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات، ولذلك مدى أقل الضحى هو أن نصلي ركعتين، وكمان صلاة الضحى هي في 8 ركعات. قلنا لو صلى ركعتان يبقى تجزئ، قلنا لو 4 يبقى نقول يعني هذا فضل، لو كان 6 ركعات يبقى هذا أيضا خير، وكمال ذلك الأمر وتمامه هو 8 ركعات كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قول عائشة رضي الله عنها بيتأول العلماء، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، وقال معنى ذلك الكلام كما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. قال السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات. يبقى عائشة لما تتحدث رضي الله عنها تتحدث عما تعلم، تتحدث عما تعلم، ولذلك بينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، أنكرت عائشة رضي الله عنها على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، وقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. يبقى نقول أن عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم بما ترى، فإنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام أبدا، ولكن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفارهم، وبالتالي رأوا ما لم ترى عائشة، فحدثت الصحابة بما لم تحدث به عائشة أو بما أنكرت عائشة، لذلك ما قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباط القوم فبال من قيام. وبالتالي بعد ذلك نقول المثبت مقدم على المنفي. وأن عائشة لما نفت الكلام ده هو نفت على أساس أنها لم ترى إلا ذلك الوضع، لم ترى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول من جلوس، كان يبول من جلوس، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام. لكن نقول أن غابت عن مشاهد شهدها الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي حدثت الصحابة عما رأت، وغابت عائشة رضي الله عنها عن ذلك المشهد. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى، وقالت ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه. بدأ كلام عائشة رضي الله عنها، والشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها لعلها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، إنه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. إذا كان عند النساء فإنما كان لا يوم تسعة، فيصح قولها ما رأيته، يصح قول عائشة ما تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. ولكن نقول الرواية ثابتة، قلنا يكفي الرواية الأولى التي ذكرناها ويجزئ من ذلك كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الضحى. قلنا الكلام ده هو يا ترى لو واظب الإنسان على سنة الضحى في كل يوم، نقول الرواية شهيدة بذلك، يبقى الرواية شهيدة بذلك، يصبح على كل سلامة من أحدكم. نقول الكلام ده يبقى مع كل صباح، يبقى مع كل صباح نقول هناك مجموعة من الصدقات تتصدق بها الإنسان عن نفسه، يبقى بعدد هذه المفاصل تركب منها الإنسان. ولذلك نقول يجزئ من كده، يبقى هذا الأمر إزاي والله نقوم به بأكمله، إنك أنت تصلي ركعتي الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو واظب الإنسان على صلاة الضحى يوميا نقول الرواية شهيدة لذلك، الرواية مثبتة لذلك الأمر. لذلك صلاة الضحى نقول من السنن الآكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، تسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. قال فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، عدد أعمال كثيرة، ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى، ركعة الضحى. وكذلك قال في الرواية الأولى ووضعة أهله صدقة، يبقى قال وفي وضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما استمعوا إلى هذه المقولة قال رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة، قال رأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأسا؟ وهذا ما يعرف عند العلماء بالقياس العكسي، بالقياس العكسي. يبقى ترى لما الواحد يضع دي نقول ده بيقضي الشهوة، يبقى نقول والله ما فعل ذلك يعني إلا لحظ النفس، يعني فين القربة في ذلك، فين القربة؟ ده حظ النفس كلها أساسا حظ نفس، قضاء الإنسان لشهوته، ومع ذلك نجد أنه يؤجر. يبقى هذه صدقة، وكأن الإنسان تصدق بها على أهله وتصدق بها على نفسه. وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى فين وجه التصدق، فين وجه الصدقة في ذلك؟ قالوا على ذلك يقضي شهوته وتكون له صدقة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأسا؟ نعم، ده نقول وزر ومعصية وكبيرة من الكبائر لو وضع ذلك في غير محلها. ومع ذلك نجد أن من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يقضي الشهوة ومع ذلك يثاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفع رجل في امرأة يحتسبها له صدقة، لو ما رفع هذه اللقمة إذا لحظ النفس كما قال العلماء. وبالتالي في حظ النفس، ولكن مع ذلك إن احتسب الأجر والثواب عند ربه فربنا سبحانه وتعالى يجازي هذا الإنسان بذلك الثواب. هذا ما يعرف عند العلماء بالقياس العكسي، القياس العكسي كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن معاذ ابن أنس البياني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه إن كانت أكثر من زبد البحر. يبقى نقول هذا عمل يسير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجازي على ذلك العمل ذلك الثواب الجزيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجازي على ذلك العمل، قلنا على الرغم من يسر هذا العمل، على الرغم من يسر هذا العمل، ولكن هذا من فضل رب سبحانه وتعالى. يبقى هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، يعني دايما كده احنا بنقيس الثواب المرتب على العمل على حسب المشقة، على حسب المشقة. نظن أن العمل الشاق الثواب الذي يرتب عليه أكثر من الثواب الذي يرتب على العمل الميسور، ولكن نقول من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يجازي العبد بالثواب الجزيل على العمل اليسير ما لا يجازي على العمل الشاق. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نقول كلمات دي خفيفة جدا على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من فضل الله. يبقى الثواب الذي يرتب على أي طاعة من الطاعات هو من فضل الله سبحانه وتعالى، ليس من باب استحقاق العبد لذلك، ولكن هذا من تفضل الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل الإنسان لن يدخله إلى الجنة، ولكن لندخل الجنة إلا برحمة من الله وفضل، لندخل الجنة إلا برحمة الله وفضل. قلنا ابتداء كده ان العبد لما وفق الى طاعة لم يوفق الى الطاعة الا بفضل الله ورحمته، ابتداء كده لم يوفق الى الطاعة الا بفضل الله ورحمته. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يتفضل على العبد ويتقبل منه ذلك العمل ويرتب عليه الثواب، قلنا كل ذلك بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلنا عشان الانسان دايما لما يفعل الطاعة لا يزداد بها الا تواضعا وانكسارا بين يدي الملك الديان، يبقى الطاعة لا تزيد العبد طغيانا ولكن لا تزيد العبد إلا تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، أن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. يبقى لولا أن الله تعالى وفق ذلك العبد للطاعة ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعته، إنما كانش لا في إمكان الإنسان ولا في استطاعته أن نفعل طاعة حتى لو كانت من الطاعات الميسورة، حتى لو كانت متمثلة في تسبيحة واحدة لا يقبل الإنسان على فعل ذلك إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، ولولا ذلك المدد والعون الله عز وجل ما كان بممكن في استطاعة العبد أن يقوم بذلك الأمر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى دايما كده ترجع ذلك الفضل إلى رب سبحانه وتعالى، أولا في أن وفق العبد إلى طاعة، الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يتفضل ويتقبل هذه الطاعة العبد ثم يرتب عليها الثواب، ثم يرتب عليها الثواب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن كل ذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، أن كل ذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطايا وإن كانت أكثر من زبد البحر. طبعا الذي يغفر بذلك هي صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب، الذي يغفر بذلك هو صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب، وقلنا كل دي حسنات محية يمحى بها صغائر الذنب كما قال كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يبقى الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قعد في مصلى حين ينصرف صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، يبقى كلامه دايما يبقى لا يقول إلا خيرا، إما بين قراءة القرآن بين استغفار بين توبة بين إنابة ربي سبحانه وتعالى بين ذكر بين تسميع أي صورة من الصور يشغل بها ذلك الوقت ويعمر بها تلك اللحظات، مش أساسا يقعد في ذلك المصلى قلنا حتى يتكلم بكلام الناس، ولكن قلنا يحبس ذلك الوقت ربي سبحانه وتعالى بين قراءة القرآن بين الصفار بين توبة إنابة بين ذكر بين تسبيح بين تهليل، وعلى ذلك نقول يعمر هذه اللحظات بطاعة ربي سبحانه وتعالى، غفر الله عز وجل له ذلك الذنب الذي تقدم حتى لو كان مثل زبد البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية تالية ورواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كما قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، وبالتالي نقول يعني إمساك اللسان، يعني إمساك اللسان عن لغو الكلام، يعني عن لغو الكلام فضلا عن الكلام المحرم، فضلا عن الكلام المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة، يبقى نقول صلاة ويعقب ذلك صلاة أخرى لا لغو بينهما، يبقى نقول لم يتكلم إلا بخير، لم يتكلم، يبقى نقول والله مثلا هذه صلاة الظهر وبعد كده صلاة العصر، صلاة العصر نقول يبقى تمسك اللسان عن اللغو، تمسك اللسان عن اللغو. ولما نيجي نتكلم عن اللغو نقول ده هذا من صفات المؤمنين، يبقى البعد عن اللغو في الكلام يبقى هذا من صفات المؤمنين، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون، يعني تخيل كده بيتكلم عن الصلاة. وذكر أيضا الإعراض عن اللغو قبل الكلام عن الزكاة، قبل الكلام عن الزكاة نقول هذا سمت واضح بالنسبة للمؤمن، كلام المؤمن معدود، كلام المؤمن معدود. نقول يا ترى لماذا كان كلام المؤمن معدودا، يا ترى ايه السبب في كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، وبالتالي هو يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الايات، يعني يتعبد لرب سبحانه وتعالى بهذه الايات. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، وبالتالي نقول ان كلام المؤمن كلام معدود، كلام معدود، يبقى لا ينطق الكلمة الا بعد امرار الكلمة على قلبه، ان كانت من رضوان لا تكلم بها، وان لم تكن كذلك كان ابعد الناس عنها. قلنا حتى لغو الكلام، يعني لغو الكلام، وكما بينا ان دي من الصفات السمات الاساسية البارزة للمؤمن الذي كتب الله عز وجل له الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قلنا هنجد ان دي كلها صفات متلازمة، يعني كل دي صفات متلازمة، ينفعش يكون هذا الانسان بيخشع في صلاته ومع ذلك نجد انه قد اطلق العنان للسان لكي يتكلم، يعني فيما يجوز او فيما لا يجوز. قلنا ده لا يتكلم في لغو الكلام، يعني لغو الكلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما، قال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، ان اللغو اللي هو اساسا لا يقف عنده ابدا ولا يتكلم باللغو من الكلام. قلنا عارف القضية، قلنا الكلام ده هو يبقى لابد من ترجمة حقيقية للآيات والأحاديث. قلنا لما نيجي الآية دي أو الحديث نستشهد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت، قلنا ده منهج حياة، يعني هذه الجملة نقول منهج حياة في حياة الإنسان. يبقى عند الكلام نقول أمسك عليك اللسان، يبقى إزاي نمسك اللسان؟ نقول هذا اللسان لا يلجم إلا بأمثال هذه الروايات. يبقى نقول بس هي كل المسألة الإنسان يعني يدقق النظر، يدقق النظر ويحول هذه الروايات إلى واقع حقيقي ملموس في حياته، يبقى ده من ضمن الأخلاقيات التي يسعى الإنسان أن يتخلق بها، زي ما الإنسان بيسعى أن يتخلق بخلق الصدق، بخلق الإخلاص، بخلق الأمانة، كذلك أيضا يبقى هذا من السمات البارزة للمؤمن، أن المؤمن قليل الكلام، إن تكلم لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بالكلمة التي يثقل بها الميزان. أما بعد الناس ما نقول عن الحرام ولكن عن اللغو والكلام، قلنا على الحرام ده من الكلام المباح، يعني هذا من الكلام المباح، وبالتالي استند العلماء إلى هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى ترى قالوا الكلام المباح، قالوا بظهر الرواية كده ليقل خيرا أو ليصمت، يبقى غير الكلام بالطاعات، غير الكلام اللي هو يثقل به الميزان، يبقى سكوت حتى لو كان من باب المباح، حتى لو كان من باب المباح. قلنا هذه الآية تقول كده، هذه الرواية بتقول كده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يبقى تقل خيرا هذه أمر معروف نهي عن منكر، هذه والله تسبيح تهليل تحميد، أي صورة بقى من صور التي يثقل بها ميزان الإنسان من خلال الكلمة التي تكلم بها، إن لم يكن كذلك نقول لا، يبقى الكلمة دي نقول والله دي مباح، يبقى لا له ولا عليه، نقول هو أبعد ما يكون عن ذلك الأمر، لا يتكلم بكلام مباح إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة، يعني حتى في الكلام المباح يتكلم في الكلام المباح بما دعت إليه الحاجة والضرورة، وإلا كان يمسك عن الكلام، لغو الكلام. طبعا شهوة الكلام دي شهوة موجودة عند الإنسان، شهوة، ولكن إزاي أنا أوجه اللسان؟ قلنا على ذلك لما يكون الإنسان عنده شهوة الكلام، ودي شهوة طبعا موجودة عند يعني كل إنسان، شهوة الكلام دي شهوة موجودة عند كل إنسان، أقول لك والله أنت بس الأمر حول الاتجاه، حاول تحول اتجاه، هنقول لك والله امساك اللسان بيكون ازاي؟ خلي فيه برنامج كده، برنامج من العبادات القولية بالنسبة للسان، يبقى فيه اعداد لبرنامج نقول من العبادات القولية بالنسبة للسان، انا هشغل لساني، اشغل لساني، أشغل لساني والله بورد من القرآن أحدده، أشغل لساني بورد من الأذكار يبقى نقول بورد من التسبيح من الاستغفار، أشغل لساني أعمل له برنامج نقول طالما أنه عنده الشهوة للكلام خلاص نخليه يتكلم، بس الكلام كله بما يعود عليه بالنفع، بما يعود عليه. عشان كده نقول خلي حول اتجاه الكلام، يبقى هو كلام، هو كل لسان دي آلة، الآلة اللي احنا نتكلم بيها، فده عمل اللسان هو الكلام. يبقى نقول لك والله إن لم تتكلم بالحق قلنا فقد يعني الشهوة قد تدفع الإنسان يتكلم بالباطل. طب عشان أنا قيد اللسان أقول لك حط له بس ما يشغله، حط للسان ده اللي يشغله، يبقى على طول نقول لك آدي أذكار كثيرة، دي الأدعية والأذكار كثيرة جدا، قلنا كثيرة لو إحنا رتبناها كده في برنامج يومي حنجد ينتهي اليوم ولا ينتهي الإنسان بالأذكار التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لما يبقى غالب حياتي كده الذكر يبقى ده هيكون الغالب والطابع الاساسي للانسان، ده الطابع الاساسي. هو نقول ان فلان يعني نراه دوما محرك الشفتين، قلنا دايما في تسبيح وتهليل وتحميد، قلنا يعني ما ينفك من استغفار الا وينتقي الى التسبيح، ما ينتهي من التسبيح الا وينتهي وينتقل الى التكبير الى التهليل، ده حاله حاله. وبالتالي يقرا قران، ان امسك عن القراءة نجد انه هو عند ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأذكار كثيرة جدا، بس هو احنا نعد برنامج عملي، برنامج يومي كده عملي، اقول مثلا انا حاصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فعلى ذلك يبقى 100 مرة اهو يوميا. انا حقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة او اكثر من ذلك، يعني اكثر من ذلك. والله نقول لك والله لما هتكثر اكثر من ذلك كل ذلك هيعود عليك بالنفع في الدنيا والاخرة. يعني نقول ان الذكر ده بيعود بالنفع على الانسان في الدنيا والاخره، اي عمل صالح بيفعله الانسان طالما انه انطلق لهذا العمل من ركيزه ايمانيه صحيحه هنجد انه بيعود عليه بالنفع في الدنيا والاخره. نقول ان هو اساسا بيجني استمار في الدنيا قبل الاخره، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عشان ما نظنش ان العمل الصالح ده والله دي استماره هنبنيها في الاخره، لا، ده انت بتبنيها في الدنيا قبل الاخره، نبنيها في الدنيا قبل الاخره. اي طاعه بنفعلها هنجد لها انشراح في الصدر، حلاوه في القلب، ذاق طعم الايمان، طعم الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء ان ده طعم حقيقي يجد الانسان في حلقه، يبقى طعم الايمان ده بتجده، هذا طعم حقيقي بتجده في حلقه، وبالاضافه ان هو انشراح في الصدر وحلاوه في القلب. ثلاثه من كنا فيه وجد بان حلاوه الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده عن حقيقه يحمل على حقيقته ويحمل على ظاهره، عشان والله ده حلاوه، طب فين حلاوه تستشعرها؟ يبقى ذاق طعم الايمان، طعم طعم الايمان. يبقى نقول حلاوه بيجدها الانسان، يجدها المؤمن فعلا في حلقه قبل ان يجد هذه الحلاوه في انشراح الصدر او في حلاوه القلب، وكذلك ايضا يجد يعني طعم وثمار هذه الطاعه في الاخره كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلاته في اثر الصلاه لا لغو بينهم، يقول والله دي المسألة بسيطة جدا، مسألة بسيطة. أقول عشان تكون مسألة بسيطة لازم أكون أنا علقت الخلق ده. يبقى نقول الإنسان يحب الصرصرة ويحب الكلام الكثير، قلنا دي شهوة مركبة داخل الإنسان، ده أمر أساسا يعني مركب داخل الإنسان. لذلك كان يقول العلماء انصف أذنيك من فيك، انصف أذنيك من فيك، أن الله تعالى أعطاك فما واحدة وأعطاك أذنيك، يعني أنت ليك ودنين، اسمع يعني ضعف ما تتكلم، يعني المقصد كده يقول لك اسمع ضعف ما تتكلم، شوف تكلم قد ايه؟ اسمع ضعف اللي انت بتتكلمه، عشان دي فم واحد ودول اذنين. فكذلك الامر يقول لك لعالج الخلق ده، يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. نقول لأهمية الخلق ده، عشان الانسان نقول يعني الخلق دايما لابد فيه من ترويض النفس، قلنا وطبعا محتاج الى تدريب شرق. مسألة مش هتبقى بين يوم وليلة، ولكن هي محتاجة إلى تدريب شخص. نقول الإنسان يدقق دايما في الأمر، وبالتالي نقول كل هم الإنسان، كل هم الإنسان يبقى مصبه في ذلك الأمر. نقول مع التدريب ومع أيضا ترويض النفس ومع انغماس الإنسان في الصحبة الصالحة ومع تأكيد الإنسان لذلك الهدف أو الخلق الذي يريد أن يصل إليه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبعون الله عز وجل وبتوفيق الله سبحانه وتعالى العبد بيصل إلى ذلك الأمر. إن لما نصل قلنا هتجد هذه اللذة، لذة في مناجاة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، قلنا لأن كلامه كله هيوضع في ميزان حسناته يثقل به الميزان، قلنا هذا كلامه هيبقى معدود. ده حال المؤمن كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا مسألة محتاجة إلى تدريب، محتاجة إلى تدريب، فازاي ان انا نمسك عن الكلام في هذه الفترة؟ يبقى تدريب، تدريب. قلنا يبقى نحط بس الرواية دي امام عين واحاول احاول ان انا اصل اليها مرة، اول مرة بس هنجي في مشقة في جهد بالغ، جهد بالغ، وبالتالي نقول المرة الثانية هيكون ايسر، المرة الثالثة هيكون ايسر باذن الله سبحانه وتعالى لما بيستمد الانسان المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن ادم لا تعجزني من اربع ركعات في اول نهارك اكفك اخره. يبقى نقول ان الله تبارك وتعالى يقول يا ابن ادم لا تعجزني، قال اي لا تفوت منك هذه العباده، لا تعجزني من اربع ركعات في اول نهارك اكفك اخره. يقول لك والله عشان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك كده الافات والحوادث الضاره غير ذلك، يعني اركع في بدايه اليوم كده استقبل اليوم ده استقبالنا. يبقى ده استقبال زي ما بنستقبل كده بداية اليوم بسنة الفجر وصلاة الفجر وأيضا أذكار الصباح والتسبيحات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أيضا عند شروق الشمس، لما عند شروق طلوع الشمس وتتبع قيد روح يبقى بنستقبلها بهذه الركعات، تصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى. وقلنا هذه صلاة يعني مسنونة مؤكدة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية عن أم هانئ رضي الله عنها تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، والكلام ده هو تم في يوم فتح مكة لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ثم صلى هذه ركعات. وكما تصف لنا أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. يبقى نقول صلى هذه الصلاة قلنا يسلم من كل ركعتين. الأصل قلنا في صلاة السنة بصفة عامة أن هو ركعتان ركعتان، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فكما تقول يقول الإمام النووي رحمه الله هذا أوضح يعني في بيان ذلك المراد أن صلاة الضحى هي إلى 8 ركعات. يبقى أقل صلاة الضحى إنها ركعتين، ونقول تمام صلاة الضحى 8 ركعات، ولو صلى 4 يبقى نقول فبها ونعمة، لو صلى 6 ركعات فبها ونعمة، ولكن تمام هذه الصلاة هو 8 ركعات كما قالت هذه الرواية وكما بينت أم هانئ رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل بيتها وصلى 8 ركعات، فذكر العلماء أن هذه الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول المهانئ هي صبحة الضحى، والبعض قال أن هي أساسا يعني صلاة النصر، صلاة النصر لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة فصلى هذه الركعات كشكر لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى سميت بصلاة النصر أو صلاة الشكر لأن الله تبارك وتعالى فتح عليه مكة، ولكن البعض قال إن هي صبحة الضحى، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى سفرا وحضرا، سفرا وحضرا. فاستندوا إلى هذه الرواية المذكورة عن أم هانئ رضي الله عنها. ثم ذكر بعد ذلك الرواية التالية ورواية عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصور، قالت من المفصل. وكذلك قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، فيفرض عليه. يبقى يا ترى ايه وجه الجمع بين الروايات السابقه وهذه الروايات المذكوره عن عائشه رضي الله عنها؟ هنرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه نكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الاله له من الأسماء ما اصطفاه.